نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا إلى باب في آداب المشي إلى الصلاة، وفي هذا الباب بيان بعض الأحكام متعلقة بخروج المصلي من بيته إلى المسجد إلى إقامة الصلاة. فهناك أحكام وآداب، منها أن يخرج إلى المسجد بسكينة ووقار، لا يسرع، لذلك جاء في الحديث وعليكم السكينة والوقار. إذا جئتم من الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تركض، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا الحديث فيه فوائد، وهو حديث إذا سمعتم الإقامة فلا تمشوا عليكم السكينة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا فيه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا خرج إلى المسجد ينبغي أن يكون عليه السكون والهدوء والطمأنينة، ولا يركض ركضا، هذا واحد. الثانية قوله إذا سمعتم الإقامة، كأن فيه إشارة إلى أن الإقامة تعلن. قد ورد في أثر الله أعلم عن صحته أن بلال كان يقيم عند باب المسجد، يعني حتى يسمع الناس، لأنه قال إذا سمعتم الإقامة. فما يفعله المؤذنون اليوم في فتح المكبر للإقامة له أصل، لأنه قال إذا سمعتم الإقامة، بخلاف فتح الميكروفون للصلاة. الآن بعض الأخوة يطالب وزارة الأوقاف افتح الميكروفونات، افتح، وفي الحقيقة فتح الميكروفونات للصلاة فيه إشكال تشويش. لو فتحت الآن كل المساجد الميكروفونات، خصوصا في هذا الوقت الشبابيك مفتوحة، ماذا يحصل؟ تشويش، تداخل أصوات في الصلاة. الفائدة الثالثة أن المصلي يدخل مع الإمام على هيئة الإمام، على هيئة الإمام، لأنه قال فما أدركتم فصلوا. اليوم غالب الناس إذا دخل المسجد والإمام في التشهد ماذا يفعل؟ يقف ينتظر، شوف عاد هو حظه، أما يكون ركعة أخيرة يسلم أو الثالثة يقوم معه، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم. وجاء النص صريحا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا وجدتم الإمام راكعا فاركعوا، وإذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا، وهذا أصرح. أما ما يفعله الناس اليوم ينتظر، إذا سجد الإمام ينتظر حتى يقوم في التشهد ينتظر، هذا خلاف السنة. دليل فما أدركتم فصلوا، حتى لو في التشهد الأخير، لو تدرك شيء من الصلاة تدرك الجماعة. صحيح أنك ستصلي أربع ركعات لكنك أدركت فضل الجماعة ولو لحظة واحدة مع الإمام. الفائدة الرابعة أن المسبوق يتم ما فاته ولا يقضيه، المسبوق يتم ولا يقضي، لأنه قال وما فاتكم فيش فأتموا، ما قال فقضوا. إيش الفرق؟ أنت الآن جئت مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثالثة، أنت الآن بالنسبة لك الأولى صح؟ هي الثالثة. الإمام لن يقرأ سورة قصيرة صح؟ طيب أنت فهمتم السورة يا جماعة؟ أنا الآن دخلت والإمام في الركعة الثالثة صلاة العشاء، هذه الركعة هل هي ثالثة لي ولا أولى؟ إذن أقرأ ماذا؟ فاتحة وسورة. وأقرأ في الركعة الرابعة للإمام الثانية لي فاتحة وسورة. طيب لما يسلم الإمام أقرأ الفاتحة وما في سورة، لأن قال أتموا، معنى أتموا يعني الركعة الأولى التي دخلتها مع الإمام هي الركعة الأولى بالنسبة لك، ما لك شغل الإمام. واضح جماعة؟ هذه هي الركعة الأولى لك فأتموا. وردت رواية فقضوا ورواية ضعيفة شاذة، والصحيح الحديث الصحيح فأتموا، يعني ريح حالك، اجعل الركعة الأولى، اجعل الركعة التي تدركها مع الإمام هي الأولى بالنسبة لك، سواء الأولى بالنسبة للإمام أو الثانية أو الثالثة، وأكمل وأكمل صلاتك. فهذه أربع فوائد لهذا الحديث. أيضا من الآداب أن يأتي الإنسان مبكرا ولا يتأخر حتى يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. قد جاء في الحديث المشهور من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. صعبة ولا سهلة أن تدرك الإمام 40 يوم تكبيرة الإحرام؟ صعبة ولا سهلة؟ صعبة. صعبة. واحد من الأخوة يقول سويتها 38 يوم، 39 خربت، تحسف مسكين. ليش تحسف؟ أنت على خير، كل إنسان يحرص على الصلاة على خير. يروى عن أحد السلف أنه يقول ما رأيت ظهر مأموم قط في الصلاة. شنو يعني؟ كله في الصف الأول ما شفت مأموم. العبارات اللي نقرأها قد يظن بعض الناس أنها فيها مبالغة، لا يا جماعة، إحنا في غفلة وإحنا انشغلنا في الدنيا، وإلا القصة القديمة صحيحة 100% فعلا. لما يقول لك 20 سنة مثلا ما فاتني الصف الأول، لا تستغربون، حياتهم بسيطة وحياتهم مع الله عز وجل، إحنا انشغالاتنا كثيرة وخروجنا كثير ومشاغلنا كثيرة، فنستغرب من هذه الأفعال، ما نستغرب. الذي يكون مع الله سبحانه وتعالى بقلبه وعمله الله عز وجل يوفقه، مهما كثرت الأعمال والأشغال ستجد التوفيق يسير، يعني بركة الأوقات والأعمال تأتي بصدق الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى واجتهاده، الله عز وجل يفتح له جميع الأعمال بإذنه سبحانه وتعالى. من الآداب أيضا أن يتوضأ في المسجد في البيت ويذهب إلى المسجد على قدميه. وما هو الأجر؟ خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. الذهاب فقط ولا الذهاب والرجوع؟ الذهاب والرجوع. قد جاء في الحديث من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. وهذا هو الشاهد، والحديث صحيح في مسند الإمام أحمد. خطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. لكن راجعا مو يصلي وروح الجمعية مشي، يرجع البيت مشي، يرجع مثل ما ذهب يرجع. فهذا فضل عظيم لمن يمشي إلى المسجد، وهذه العلماء يقولونها من مكملات العبادة. السعدي رحمه الله عنده منظومة ننصحكم بحفظها في المستقبل، ممكن نشرحها إن شاء الله، قواعد السعدي. يقول وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور كالمقاصد، يعني الوسيلة تأخذ حكم المقصد، فإذا المقصد واجب الوسيلة واجبة، المقصد حرام الوسيلة محرمة، واحكم بهذا الحكم للزوائد مثل هذا المثال، زوائد العبادة، فالإنسان يذهب ماشيا له أجر ويرجع ماشيا أيضا له نفس الأجر. من الآداب إذا دخل المسجد يدخل بالرجل اليمنى ويقول بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا دخل يسأل الله عز وجل الرحمة، وإذا خرج يخرج برجله الشمال ويقول اللهم بسم الله، اللهم صل محمد، اللهم أني أسألك من فضلك. لماذا عند دخول المسجد يدعو الله بالرحمة، يسأل الله الرحمة، وعند الخروج السؤال؟ لأنه عند دخول المسجد سوف يعبد رب عز وجل في الصلاة وقراءة القرآن وغيره، فناسب أن يسأل إيش الرحمة، اللهم ارحمني، أنا الآن في صلاة، أنا الآن في عبادة، اغفر لي وارحمني. وإذا خرج من المسجد فإنه سوف ينطلق إلى شؤون الحياة، كما قال عز وجل في سورة الجمعة، ذكروني في الآية، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فناسب هنا أن يسأل الله من فضله بعد الخروج، قل اللهم إني أسألك من فضلك، فهذه مناسبة سؤال الله الرحمة عند الدخول وسؤال الفضل بعد الخروج من المسجد. من الآداب أيضا وهي من الأمور الواجبة تحية المسجد، وقد سبق شرحنا أحكام تحية المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جمهور العلماء على أنها سنة، وظاهر الحديث على أنها واجبة، لأنه قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن أنا ما أدري، إحنا ذكرنا أحكام تحية المسجد ولا ما ذكرناها تفصيل؟ ما ذكرناها. تسقط تحية المسجد بالفرض أو بالنفل، تسقط تحية المسجد بالفرض أو بالنفل. ما معنى هذا الكلام؟ لو دخل الإنسان بعد صلاة، بعد أذان الفجر إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة، هل يصلي تحية المسجد؟ سقط تحية المسجد لأنها تسقط بالفرض، أدخل مع الإمام، هذا واحد. نفس المثال، ما أقيمت الصلاة، صليت سنة الفجر القبلية أو سنة الظهر القبلية وصليت تحية المسجد تسقط، وهذا يفعله كثير من الناس، يأتي قبل صلاة الفجر يصلي كم ركعة؟ أربع، اثنتين تحية المسجد، اثنتين، هذه ليس من السنة، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى ركعتين أكثر من ركعتين. وانظروا إلى فقه سلفنا الصالح في اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن سيرين من كبار التابعين رأى رجل يكثر من الصلاة بعد الفجر، بعد أذان الفجر اثنتين أربع ست، قبل الفريضة، فأنكر عليه فقال يعذبني الله على الصلاة، الله يعذبني على الصلاة، قال لا، يعذبك الله على مخالفة السنة. شوف الفقه، قال أنا أصلي يعني فيها شيء؟ الله يعذبني على الصلاة؟ قال لا، يعذبك على ترك السنة، خلاف السنة. فهذا كثير من ابتلي ببعض البدع، إذا نصحته إيش يقول لك؟ يا أخي إيش فيها؟ فيها إيه؟ قاعد أصلي أنا يا أخي، أنا أصلي على الرسول، إيش فيها؟ لكن شوفوا ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ذكر ولا مذكر؟ ذكر، إيش فيها؟ فيها ونص. قال له ابن عمر وأنا أصلي على رسول الله، بس أنت يعني حتى أنا أصلي على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. شوف التطبيق، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل وليصلي على رسول الله. وأنا ذكرت في السابق ستة أمور في اتباع السنة يمكن ما شرحناها، تذكرونها ولا لا؟ ها؟ ما شرحناها، خلنا نشرحها يعني مناسب. اتباع السنة يكون في أمور ستة أشرنا إليها: السبب، الجنس، الصفة، القدر، الزمان، المكان. هذا قلناها لكم، هذا بس ما شرحنا. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون في ستة أمور: السبب، الجنس، الصفة، القدر، الزمان، المكان. أعطي أمثلة الآن. السبب، أن يكون السبب شرعيا، سبب العبادة، فإن لم يكن شرعيا أصبح بدعة. الآن هل العطاس سبب للحمد؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. إذن العطاس سبب للحمد. هل الاستعاذة، هل التثاؤب سبب للاستعاذة؟ لا. اليوم بعض الناس إذا تثاؤب شو يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليستعذ بالله من الشيطان؟ ما قال، قال فليكظم ما استطاع، وقال فليضع يده على رأسه فإن الشيطان يدخل. إذا هذا خطأ ما يفعله الناس، قال يا أخي الشيطان هذا، طيب الرسول ما قال؟ إذا هذا ليس سببا، لابد أن يكون سبب شرعي. هل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للاحتفال به؟ لا. لو كان سببا شرعيا من الذي احتفل به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، هو مولده هو. هذا من أغرب الأمور في من يعني يأتي ببدعة والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لم يفعل. طيب الإسراء والمعراج هل هو سبب الاحتفال به؟ والله يا أخوان شيء غريب أن هناك من الناس من هو ليس جاهل، جاهل جهل مركب. سمعت واحد إيش يقول؟ قال يا أخي ليش ما نحتفل بالإسراء والمعراج؟ صدقوني يا جماعة لو الرسول موجود الحين كان احتفل بالإسراء والمعراج. إيش رأيكم بالكلام؟ طيب الرسول مو في وقته هو اللي صار إسراء والمعراج؟ هذا جهل مركب. يعني قال والله لو الرسول الحين يجي يحتفل يعني، ليش ما احتفل هو صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نعرف أن لابد أن يكون السبب شرعي، هذا واحد. الجنس، جنس العبادة، لابد أن يكون جنس العبادة مشروعا. في الأضحية الآن ما هو جنس الواجب في الأضحية؟ يعني يضحي بماذا؟ ما هو جنس الأضحية؟ الأنعام. ما هي الأنعام؟ الإبل، البقر، الغنم، جنس العبادة. لو أن شخصا اشترى دجاجة كبيرة، أكبر دجاجة، وجلس يسمنها شهرا كاملا حتى أصفى حجمها كالخوف، قياس يعني يبي قيس، صار الآن حجمها كالخوف، ثم جاء في يوم العيد بسم الله وضحى بها، تصح؟ لا تصح، لأن يعني جنس العبادة في إيش؟ في بهيمة الأنعام، بس ما يغير جنس العبادة. وممكن أن يكون المثال أيضا في زكاة الفطر، أن زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم شرعها إيش؟ طعاما، والصحابة كذلك. فما نجي نغير جنس العبادة بحجة وجود الفقراء، الفقراء موجودون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجنس والسبب. القدر، قدر العبادة لا يجوز زيادة فيها. هل يجوز الإنسان يصلي الفجر 4 ركعات؟ لا يجوز. هل يجوز للإنسان أن يطوف بالبيت 8 أشواط عمدا أو 9؟ واحد يقول أنا نشيط الآن وما عندي شغل فأريد أن أطوف بالبيت الكعبة 10 أشواط، يجوز؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطواف كم شوط؟ 7. طيب واحد خلص 7 ماذا يفعل؟ لا، يريد أن يطوف أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يطوف بالبيت أن كل خطوة ترفع درجة وكل خطوة تمحى سيئة، فضل. فقال أريد أن أطوف، ماذا يفعل؟ يطوف 7 أخرى، ما يطوف شوط واحد أو 8 أو 9. في الحج رمى 1 7 وبقي عنده حجر، قال زيادة الخير 2، يلا نزيد، يجوز عمدا؟ لا يجوز. إذا شك مرافق لا يجوز. إذن الذي حدد هذا القدر من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الأذكار. إحنا الآن بعد الصلاة أول ما كان يحدث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. الآن أبي أستغفر خمس، فيها مشكلة؟ عندك مشكلة؟ عندك مشكلة؟ في عندك مشكلة؟ ما هي المشكلة؟ خلاف السنة. هذا ذكر مقيد، الذكر المقيد لا يجوز زيادة عليه، لأن الذي قيده هو من؟ هو الشرع. طيب الذكر المطلق زيد ما تشاء، أطلع برا واستغفر مليون، استغفر صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ألف، كيف؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ثلاثا، أنت ليش تزيد؟ زيادة الخير خيرين، لا مو خير، هذا خلاف السنة. طيب كم كان يسبح بعد الصلاة؟ 33، تخليها 40، فيها مشكلة؟ فيها مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد 33. طيب الحمد لله كم مرة؟ 33. 34 فيها مشكلة؟ ما فيها مشكلة؟ فيها مشكلة. التكبير أبي أكبر 34 فيها مشكلة؟ ما فيها مشكلة، لأنه ورد التكبير، ذكرنا أظن هذا السنة. 33 تسبيحة، 33 تحميدة، ورد 33 تكبيرة، ورد 34 تكبيرة. إذن واضح المقصود، المقصود أن القدر الذي حدده الشرع لا يجوز زيادة عليه. الرابع الصفة، حتى الصفة، حتى صفة الذكر، حتى صفة الذكر لابد أن تكون موافقة للسنة. ولذلك الصحيح، وإن كان بعض العلماء يرى خلاف ذلك، لكن هذا هو الصحيح، أن التسبيح بالمسبحة بدعة. وهناك دليل ثبت في سنن الدارمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دخل المسجد فوجد حلقة وفي وسطها رجل وبيده حصى ويقول سبحوا 100، ويسبحون بإيش؟ بالحصى. احمدوا 100، الحمد لله الحمد لله. كبروا 100. أبو موسى الأشعري ماذا يقول؟ يقول رأيت أمرا غريبا ولم أرى إلا خيرا. والآن رأى خير، شنو الخير؟ الذكر. ما هو الغريب؟ صفة. شوفوا فقه الصحابة، قل ما رأيت إلا خير، أنا رأيت ناس يذكرون، ما رأيت معصية، بس طريقة الذكر يعني غريبة. رجع إلى عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة، وانظروا إلى الصحابة كيف كانوا يرجعون إلى من؟ إلى علمائهم. على طول ذهب إلى ابن مسعود، قال رأيت أمرا غريبا ولم أرى إلا خيرا، قال تعال. جاء ابن مسعود ورأى هذا المنظر، ماذا قال مسعود؟ خيرهم بين أمرين أحلاهما مروا كما يقال، قال إما إنكم على ضلالة أو أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم، اختاروا، ما في غيرها. طبعا هل هم أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا. إذا بقي إيش؟ على ضلالة. قال أحدهم والله ما أردنا إلا خيرا، نيتنا زينة. ماذا قال مسعود؟ وكم من مريد للخير لم يبلغ. يعني هل تكفي النية لوحدها؟ لا، حتى يكون معها اتباع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إخلاص. شروط قبول عمل الصالح ما هو؟ إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في نهاية الرواية يقول الراوي فلقد رأيت عامة هؤلاء يقاتلون الصحابة في النهروان. مع من؟ الخوارج. هم ظلوا مع أنهم يذكرون الله. إحنا لا نغتر يا جماعة بكل من يذكر الله عز وجل ويتعبد حتى تكون عبادته موافقة للسنة. بعض الصوفية لما يذكر الله يرقص، صح؟ طق على يوتيوب واكتب ذكر الصوفية، تستغرب سبحان الله، إنسان طويل عريض يرقص وينادس في الذكر. وإذا سألته شو يقول لك؟ يا أخي أنا قاعد أذكر الله، أنا أذكر الله. نقول صح، تذكر الله قياما وقعودا، لكن هل تذكر الله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذكرت قبل قليل أثر ابن عمر كيف الحرص على السنة، عطس شخص فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، زاد في الذكر المطلق في الذكر المقيد. إيش قال ابن عمر؟ وأنا أصلي على رسول الله، يعني صلاة رسول الله صحيحة زينة، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. زين الآن تسمعون في المأمومين سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد والشكر، نسمعها كثير. فأنا إمام وراي ناس دائما والشكر بعد الصلاة تعالوا شنو والشكر؟ قال يا أخي الله ما يستحق الشكر؟ قلت له نعم كيف الله يستحق الشكر، لكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم قالها؟ العام يحتاج ترى لين في النقاش، ها لا تقول له بدعة خرعة ولا شيء، ولا تعزك الله خير. أنا وياك نحب الرسول صلى الله عليه وسلم صح، واتباع الرسول يعني اتبع سنته، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون الصلاة، إحنا ما نزيد شيء من عندنا، خلينا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال نقول مثلا، إيش رأيك؟ خذوا إياه بهدوء. ترى بعض الناس من حرص على السنة يفسد أكثر ما يصلح، يعني يكون شديد، يا اتق الله أنت غلطان أنت بدع، لا ولا تعال، وأعطى الدليل بهدوء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى ربنا ويرضى ملء السماوات. الحديث هذا ثابت، أما كلمة الشكر لا. الحين بعض الناس اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، هذه من عنده، تعالي ابن حلام ليش يبقى درجة رفيعة؟ قال يعني الرسول ما يستحق الدرجة الرفيعة؟ شوف كيف الناس نيتهم طيبة، لكن كما قال ابن مسعود وكم من مريد للخير لم يبلغه أو لم يصيبه، ما تكفي النية الحسنة فقط حتى توافق هذه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القدر الصفة صلوا كما رأيتمون نصلي، الصفة لابد أن تكون الصفة كصفة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في الحج خذوا عني مناسككم، في الذكر كما ذكرت. الزمان لو أن الآن واحد طالب علم فيكم الآن متحمس وصار عنده علم شوي وقال درسنا قاعدة المشقة تجلب التيسير سهل على المسلمين، فأفتى أن رمضان القادم راح نخليه شهر واحد يناير لأن شهر سبع حر ولابد من التيسير على المسلمين صح ولا لا؟ فنحول شهر واحد، ايش رايكم؟ مؤيسر؟ لا يجوز، لانه لا يجوز تغيير زمان العباده. مكان العباده هل يجوز انسان يحج في غير مكه؟ لا يجوز. يطوف غير الكعبه؟ لا يجوز. يقف يوم عرفه بغير عرفه؟ لا يجوز. فمكان العباده لابد ان يكون. هذه سته امور مهمه لو ضبطناها عرفنا من هو المتبع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى آداب المشي. مسألة أشار إليها المؤلف وهي النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الذهاب إلى الصلاة. قال إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. المسألة فيها كلام طويل، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المقصود هو أن الإنسان يذهب إلى الصلاة بقلب حاضر دون أن يشغله شيء، فالتشبيك فيه شيء من العبث واللهو سواء قبل الصلاة أو أثناء الصلاة، فنهي عنه من هذا الباب حتى لا ينشغل الإنسان بغير الذكر. أما التشبيك بعد الصلاة فجائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث؟ حديث ذي اليدين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر بركعات، صلى ركعتين وسلم ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم خلف المسجد استند على السواري وشبك بين أصابعه، فجاءه رجل طويل اليدين يسمى ذو اليدين فقال له يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم حاسس أن في شيء، لأن شبك بين أصابعه أحس الصحابة قال ما نسيت ولا مقصر ولم تقصر الصلاة. فجاء الصحابة وأكدوا قول ذي اليدين، فقام صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم سجد للسهو وسلم. فالشاهد أنه إيش؟ شبك. إذن تشبيك في المسجد ليس فيه شيء، إنما النهي عنه قبل الصلاة وأثناء الصلاة حتى لا يعبث الإنسان بشيء ويكون يعني متفرغا للطاعة. أيضا من الآداب انتظار الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة. وهذا اليوم بعض الناس يعني لو تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين يتكلم ويفعل وهو ما يدري أنه إيش، أنه في صلاة، يعني هو الآن كأنه في صلاة في أجل الصلاة. فانتظار الصلاة أيضا من الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الصف الأول، نقول الاتيان مبكر والحرص على الصف الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. يستهموا يعني إيش؟ يقترعوا قرعة، يعني لو يعرفون أجل الصف الأول ما يقول مثل بعض الناس. لكن اليوم احنا في مسجد وفي فرجة في الصف الأول، وهذا يقول له تفضل، هذا يقول له تفضل، تعزمون على إيش؟ الصف الأول. ما في إيثار هنا، ما في إيثار. هذه عبادة، جنة، هذه جنة، دخول جنة، ما في إيثار. روح ادخل وتقول تفضل. كما قال النووي لا إثارة في العبادات، مكروه. أنت احرص أن تتقدم تنافس في العبادة، ما تقول تفضل أمامي. الصف الأول له أجر عظيم. يقول لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول من الأجر، ثم لم يجدوا ولن يستهموا فيستهموا، يعني يجلسون كأن الناس متهاوشة يلا قرعة من يصف الصف الأول. وهذا يدل على فضل الصف الأول. أيضا من الأمور التي ذكرها القرب من الإمام بالنسبة للرجل، وأن يصلي خلف الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، كبار أصحاب العقول. وفي دليل على أن الذي خلف الإمام لا بد أن يكون في يعرف فقه الصلاة، أن غالبا العاقل الكبير يعرف. ومن الخطأ أن يأتي شخص كبير في السن وهو لا يفهم شيء من الصلاة ويقول أنا كبير أصلي خلف. لا، ممكن يصلي خلف الإمام عمره 8 سنوات ويعرف أحكام الصلاة أكثر من عمره 50 سنة. ما الفائدة؟ لو حصل الإمام شيء وانتقض وضوءه مثلا، وهذا الذي خلف ما يعرف الحكم، الحكم ما هو؟ استخلاف والصلاة. كنا في بر سنة من سنوات قديمة، الإمام صلى احنا صف واحد وأنا في طرف الصف، وهذا الإمام يعرفني، فيظهر أنه انتقض وضوءه وهو في السجود، فقام وقال عادل صل. أنا الحمد لله دارس وأعرف الحكم، جيت مشيت وصليت، ويعرف اللي خلفه ما يفهمون شيء، لو قال صل يمكن تورط. فمهم جدا أن يعرف الذي خلف الإمام يعرف أحكام الصلاة وأحكام الاستخلاف. إذا حصل شيء الإمام على طول يقدم ويصلي من حيث إيش؟ من حيث انتهى، ويكمل صلاته وصلاته صحيحة. أذكر مرة أيضا مرات في مسجد الضاحي الجمعية من زمان قبل الغزو، واحد صلى فصلى بجانبه شخص آخر، صلى جماعة، وهذا يمكن أول مرة يصلي بحياته الإمام. فجاء شخص ثالث وسحب اللي جنبه، صار 2 3 4 5 10. لما قال الإمام ولا الضالين وإذا المسجد آمين، هذا الشخص خاف، فلما سجد ترك الصلاة، ترك مشى من الخوف. الناس ساجدين يمكن 2 3 دقائق، ولما قاموا ما وجد إمام، كل واحد صلى بروحه. يعني ما هو الحكم الآن هنا؟ يتقدم واحد، هذه فائدة ليلني منكم والأحلام النهى، يتقدم واحد يصير إمام، تنتهي، يتحول من مأموم، يغير نيته من مأموم إلى إمام. الحقيقة هذه قضية مهمة، لذلك الكلام في الصلاة مهم جدا أن نعرف. سيكون الدرس القادم إن شاء الله في صفة الصلاة، لابد أن نعرف أحكام الصلاة والإمام والإتمام، حتى لو حصلت هذه الأمور الإنسان يعني يطبقها. يتقدم الرجال ويتأخر النساء، وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مصلى للنساء، وهذا في بداية الإسلام حيث صفاء النفوس وتدين الناس، كان طبيعي جدا أن النساء في الخلف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرجوا مبكر. لما ضعف دين الناس أصبحت المصليات هكذا، فكان النساء النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ليش قال شر وخير؟ لأن ما في فاصل بين الرجال والنساء. وإذا تسأل بعض النساء هل يطبق هذا الحديث في المصلى النساء؟ لا، هناك نقول خيرها أولها، خيرها أولها لا يطبق. حتى أيضا بالنسبة لابتداء الصف، الآن نحن إذا صلينا الآن متى يبدأ الصف؟ من أين؟ خلف الإمام. الدليل حديث جابر وجبار في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فصلى جابر عن يمينه وجبار عن شماله، فأرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه مباشرة ولم يجعله على اليمين ولا الشمال، فهذا الدليل على أن الصف يبدأ من الإمام. النساء كثير من الأخوات يسألنا إذا كنا في مصلى النساء الجانب، فهل تبدأ بالوسط تبدأ الصف الآن خلف الإمام بالوسط؟ لا، تبدأ من الطرف. تبدأ إيش؟ إذا كان مثل عندنا الآن على اليمين تبدأ من على اليمين، كان على الشمال على الشمال، حتى تتصل إيش الصفوف. أيضا من الأمور ذكر المؤلف الحرص على تسوية الصفوف، وهذا واجب من الواجبات، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم. فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا أمر واجب تسوية الصف. هل تسوية الصف تكون بالمناكب أم بالأقدام؟ هذه مسألة في ظني غالب الشباب اليوم لا يفهمونها. أقول لكم شيء وانتم تقولوا لي صح ولا لا. ما تشوفون كثير من الأخوة الصالحين المدينين يصلي معك عادي، عند الركوع تبدأ الحركات، موجود ولا موجود؟ موجود كثير جدا، سبحان الله العظيم، جالس واقف ما عنده أي مشكلة، أول ما يركع يرتبك ما أدري كهرب، يبدأ يوسع يوسع يوسع ويأخذ أكثر من مكانه أصلا. واقع المواقع يا جماعة، كل من يفعل هذا الأمر نيته حسنة وعنده آثار، لكن بنفهمها الآن من أين جاء هذا الأمر. هذا فيه خطأين الآن راح أقولها. حديث النعمان بن بشير، لاحظوا الحديث وخلنا نفهم الحديث، لأن أحيانا الأخذ بظاهر الحديث دون فقه الحديث خطأ. خلنا نفهم الحديث. نعمان بن بشير لما سمع حث النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصف ماذا قال؟ لاحظ: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه. الحديث الآن تسوية الصف، شنو قال الآن؟ يلزق منكب منكب، هذه فيها مشكلة؟ هذه مشكلة. الركبة بالركبة، أنت الآن لو نسوي مشهد تمثيل اثنين يشوفون أنه ممكن تحط ركبته بركبته؟ ما يمكن، ما ترتاح. طيب الكعب بالكعب، يعرفون الكعب العظم هذا، مو الكعب اللي خلف العظمين. بعضنا أنا شفت واحد تكلف تكلف عجيب يحاول يطق الكعب بالكعب. فأنا أرجو أن نفهم هذه، يعني سبحان الله قليل من المشايخ من ينبه عليها، وإن كان نبه عليها الشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح بن فوزان، نبه عليها أن يا جماعة هذه ليس من السنة. طيب ما هو توجيه فعل الصحابة؟ الحرص على التسوية قبل الصلاة، يعني يجلس معه يلزق لزق حتى يبين أن الصف إيش متصل تماما، وبعدين واحد يقف للوقوف الطبيعي. إذن أنا لما أتي من البداية وأحاول حق قدمي بقدم صاحبي، وغالب الناس يا ريت الواحد يقف وقوف صحيح. ما هو الوقوف الصحيح؟ أن تجعل القدمين موازية للمنكبين، يعني خلك مستطيل. لو كل واحد يطبق هذا الشيء تستوي الصف، يستوي الصف. لكن شوفوا الآن، واحد رجولة الثنتين منزقهم، واحد سبعة صغيرة، واحد سبعة كبيرة، واحد يفوحش ما شاء الله يأخذ مكان ثلاثة، واحد ثمانية. كلامي واقع ومواقع يا جماعة، قليل ما يتكلم فيها ندري، لكن هذا واقع. أنت الآن جالس في واقف، لما يركع بطبيعة الحال الأقدام بعيدة عن بعض، صح ولا لا؟ طبيعة الحال، فما يسوي؟ لازم يحوش القدم اللي على يمينه ولو كانت بعد كيلو. والثانية شو يصير فيه؟ خذ رقم ثمانية. لما يقول سمع الله من حمده رجع رجله مرة ثانية. لما يقوم فوق يعني يسجد ثم يقوم، ما يحرص على الآن هذه واقف. لما يسجد هذه يا جماعة واقع عندنا. إحنا أنا ما أقول الآن نتساهل في المسألة حتى لا يفهم كلامي خطأ، نحرص في بداية الصلاة على الاستواء. ليش قال المنكب وقال الكعب؟ لأن في وسط الجسم. خطأ إنك تواسي الأصابع، خطأ. ليش خطأ؟ لأن في واحد قدمه الكبر، في واحد قدمه ما شاء الله الكبر، عدل يا جماعة؟ في واحد قدمه الآن ما شاء الله 30 سنتي، وفي واحد 20 سنتي. فأنت لما تساويها من الأقدام هل ساويت الصف؟ خطأ. إذا تبدأ من الكعب، حاذو، اجعل الكعب محاذات مو إلزق، حاذو. واضح مثلا يا جماعة؟ أنا أرى أن التفصيل في هذه مهم جدا، ولا بد أن يفهم طالب العلم أن السنة لابد أن نفهمها حق الفهم. فتسوية الصف لم يأتي حديث، وانتبهوا، لم يأتي حديث فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلصاق القدم أو الكعب، إنما أمر بإلصاق المناكب. الأحاديث الواردة لينوا بأيدي إخوانكم بالمناكب نص، ولم يأتي أي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال سويش إلصق القدم أو الكعب، لم يأتي. إنما هذا فهم الصحابي رضي الله عنه، وقد بينا توجيها. إذن المسألة فيها طرفان وسط، لا نتساهل في التسوية بحيث الله أكبر ولا طالع يمينك وشمالك، لا، ولا نتشدد في ملاحقة الأرجل كما يقول الشيخ بن فوزان. ملاحقة الأرجل ليس من السنة، لاحق رجل مسكين. ولذلك بعض العوام له وجه من ذلك، يعني واحد من الأخوة قال لي يا شيخ أنا صليت جنب شايب وداس على رجولي. قلت ليش؟ قال لحقت كان يعطيني واحدة. ما يلام هذا، ما يلام، لأن هذا غلط، خطأ. وبعض الناس يعني غصب هذا، يعني غصب اللي جنبه يلزق. لا يا أخي، أنت في الصلاة قبل الصلاة نبه واحرص قبل الصلاة التسوية، ثم صل وخلك مرتاح، وخلك مرتاح. فهذه نقطة مهمة أرجو أن تكون واضحة في قضية تسوية الصفوف. يمكن واحد يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعوا فرجات للشيطان. الفرجات ليس في الأقدام، في المنكب. إذا كان صليت وبينك وبين صاحبك في المنكب فراغ، هنا فرجات للشيطان وليس بين القدمين. وبعض الأخوة ما شاء الله يريد أن يجعل إصبع الصغير يلزق بالإصبع الصغير، صح ولا لا؟ أنت تبي تطبق، حتى لو تبي تطبق فقه الصحابة، قال القدم ما قال الأصبع، فهو يلزق فيك، يبي بس لو الظفر يحوش الظفر. لا، وبعض الأخوة ظفر طويل ويزلق تزلق كل ركوع لازم زلقة، لأنه يبي يحوش الأصبع. فأرجو أن ننتبه إلى هذه القضية. تسوية الصفوف أمر واجب، أهم شيء المنكب بالمنكب، احرص على تسوية الصف، لا يكون في تقدم أو تأخر، ولا تبالغ في قضية ملاحقة الأرجل كما نبه على ذلك. ارجعوا إلى كتاب الشيخ صالح بن فوزان ملخص الفقهي، وارجعوا إلى الشرح الممتع لابن عثيمين، وارجعوا إلى كتاب الشيخ عبد الله الفوزان عنده كتاب جيد كان زين تشترونه اسمه أحكام حضور المساجد، مجلد صغير أحكام حضور المساجد، تكلم عن كل ما يتعلق بالمساجد. كل هؤلاء العلماء الثلاثة ذكروا هذه المسألة ونبهوا عليها، فأرجو التنبيه. طيب أنا مشكلتي توسع والمنهج طويل، لكن إن شاء الله فيه فائدة. تبون تسألون ولا ندخل في الباب؟ ما في وقت نسأل أحسن. أول شيء نسأل الأسئلة الماضية، في أسئلة أنا ما جبت عليها. السؤال يقول: هل عدم استقبال القبلة للمسافر فقط على الراحلة أو الدابة أو تجوز في جميع الحوال؟ إحنا قلنا هذا الكلام، قلنا تسقط القبلة في أحوال منها صلاة المسافر سفر واحد على الدابة نافلة، ثلاث أمور. يعني يكون مسافرا على الدابة نافلة، فلا يجوز أن يصلي في السفر على الدابة فرضا، ولا يجوز أن يصلي في السفر على غير الدابة النافلة، يعني في الجلس يصلي على غير قبلة، لا يجوز. إذا سفر على الدابة وإيش ونافلة. قال: هل يلزم استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام من التنفل على الراحلة؟ ورد عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة، وكان يبتدئ تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة. هل هذا على الوجوب؟ ليس في أمر، لكن هذا هو الأولى. إذا شك الإنسان بنجاسة الثوب ولم يصل التأكد وبعد الصلاة تيقن من نجاسته فلا عليه إعادة الصلاة، أجبنا عن ذلك أنه ليس عليه إعادة الصلاة، صلاة صحيحة. في مكة يصلي الناس في المصليات التي في الفنادق المجاورة الحرم ويصلون بصلاة إمام الحرم، هل تصح صلاتهم وسيلة الحرم اتصال الصفوف؟ اتصال الصفوف واجب، لا بد من اتصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول فالأول. فلو صلى الإمام الآن عندنا الآن في هذا المسجد، صلى الإمام وخلفه خلف الصفوف، وفي ساحة المسجد ثلاث الصفوف، تصح الصلاة أو لا تصح؟ البعض العلماء قال لا تصح، وبطلان الصلاة في الحقيقة صعب، لأنه جماعة لا يستطيع يبطلها. لكن في الحرم ننتبه إلى قضية: إذا اتصلت الصفوف، خصوصا هذا يكون في رمضان والحج، يتصل الصف إلى وين؟ إلى باب الفندق، فهذا لا حرج في الصلاة صحيح. السؤال يقول: مصليات، تعرفون أنتم فندق اسمك المركز مكة ولا الزمزم، في مصليات كبيرة، أنا ما أتكلم عن الغرف، لا يجوز إنسان في واحد يجي غرفته يهتم بالمأموم، لا، مصليات كبيرة في الفنادق، هذه المصليات تطل على الحرم. إن كان زحام، وهذا لا يكون إلا في رمضان والحج، الصفوف تتصل إلى الفندق فلا بأس، لأن الصفوف متصلة. في غير هذه الأيام ليس هناك صفوف متصلة، أنا أقول والله أعلم إبطال الصلاة فيها نظر، أستطيع في الصلاة ما دام هو يشاهد الصفوف ويتم بالإمام، لكن الأولى لا يفعل، وقد قيل بالبطلان، لكن الأولى أن لا يفعل حتى تتصل الصفوف، وهذا في رمضان والحج فقط، وما سوى ذلك ينزل إلى المسجد. طبعا احنا ما نقول الآن صلاته باطلة، لو قلنا بعدم صحة الائتمام يكون يصلي ايش؟ منفردا، يعتبر ايش؟ منفردا، لأنه لا يصح اهتمامه، إذا قلنا بأنه لا يصح الاهتمام فهو صلاته ايش؟ منفردة، ما يعيدها، لكن يعتبر صلى منفردا ولم يأتم بالإمام. قام أحد كبار السن بسحبي في الصف الأول ليأخذ مكاني، فلو تكون هذا الأمر هل أتركه لأن المسألة لا إثارة فيها؟ لا، ما تسمح له، لهدوء طبعا، بعض الناس تهاوش، اسحبك لو سمحت، الله أكبر، وتنبه، حاول تنبهها بهدوء. إذا وجدنا مشكلة أحيانا المصالح والمفاسد مطلوبة، ما معنى هذا الكلام؟ أحيانا مثلا شخص كبير في السن، شخص كبير في السن معروف ب ايش نقول احنا، ممكن نقول شغبة، غالبا في المساجد لازم واحد مشاغب في الغالب، ويخشى من مفسدة. هنا لو ترك هذه السنة من أجل درء لهذه المفسدة لا بأس. أنا كان في عندنا الله يرحمه شايب صلى، جاء متأخرا قيمة الصلاة، هو يمشي بعصا، فرأى شاب صغير يصلي الصف الأول، مسك العصا من طرفها لتحت وهذا حطه في رقبة الولد، والله مشهد يعني مزعج، مسكين هذا زنط وسحبه منعه من الصف الأول وجعله يكره الصلاة، كره الصلاة ما جاء المسجد نهائيا، وهذا أكبر خطأ في جذب الإنسان في الصف. فأنا أقول إذا رأيت مصلحة أن هناك مفسدة في أنك لو عانت من هذا الشخص اترك هذه السنة من أجل درء هذه المفسدة، لكن في الأحوال العادية لا، ونبهة كل هذه ما هي شو اسمه أفضلية لي أو أفضلية لك، شاري مكان فلوسك، هذه عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. في الركعة الثالثة أو الرابعة إذا انتهيت من قراءة الفاتحة ولم يركع الإمام، هل أقرأ القراءة؟ القراءة خلف الإمام، عندنا صلاة جهرية عندنا صلاة سرية. في الصلاة الجهرية لا يجوز أن تقرأ خلف الإمام إلا عند بعض الفقهاء إلا الفاتحة، ولو لم تقرأ الفاتحة ليس عليك شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. لكن كثير من العلماء يقول لا، أقرأ، أقرأ الفاتحة ما في مشكلة، لا تقرأ غير الفاتحة. بعض الأخوة إيش يسوي؟ قرأ الإمام ثم سكت، قرأ الفاتحة، قرأ الإمام في السورة القصيرة هو يقرأ السورة القصيرة، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فعلى قول أن الفاتحة لابد أن تقرأ في الجهرية الفاتحة فقط، ولا يجوز أن تقرأ بها. لكن إذا سكت الإمام تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة قصيرة، فيتكلم يعني قرأ، لا تقرأ، لأنه قال لا تقرأوا إلا بأم الكتاب. ما صحة الحديث الذي معناه من داوم على سنة ما تصبح فرضا لا يتركها أبدا؟ ما أظن هذا حديث، ما أظن هذا حديث. السنة الإنسان يحرص عليها ليس لكونها فرضا، لأن السنة الحرص على السنة فيه ثلاث فوائد: الفائدة الأولى الأجر، والفائدة الثانية جبر للنقص الحاصل في الفريضة، والفائدة الثالثة نيل محبة الله وما تقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. فالذي يحرص على السنن ينال هذه الثلاث أمور: أجر السنة، وجبر النقص الحاصل في الفريضة، ونيل محبة الله. هل يجوز جمع نيتين للنفل مثلا من لم يصل تحت المسجد وهي مع السنة مع المغرب؟ احنا قلنا تحية المسجد تسقط بالفرض أو السنة. من غريب الأمور أني رأيت شخص بعد أذان الفجر صلى ست ركعات، فسألته ما هذه ست ركعات؟ قال ثنتين سنة وضوء، ثنتين تحية مسجد، ثنتين سنة الفجر. شوف الإنسان سبحان الله كما قال الشافعي من استحسن فقد شرع، اللي استحسن يجيب. هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ قال يا أخي سنة الوضوء، يا أخي كذا، يا أخي هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل زاد النبي صلى الله عليه وسلم على سن على ركعتين؟ ما زاد. يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تأتي نعم في البيت أنت توضيت صل سنة الوضوء ما في مشكلة، ثم جئت إلى المسجد صل سنة الفجر تسقط تحية المسجد. العلماء اختلفوا في مسألة، هل تسقط تحية المسجد بفعل ركعة واحدة؟ احنا الان ماذا اقول؟ تسقط تحيه المسجد بفعل سنه، اذا صليت سنه الفجر سقطت تحيه المسجد، واضح هذه؟ اذا صليت سنه الظهر القبليه ثنتين تسقط تحيه المسجد. طيب لو دخلت الى المسجد بعد صلاه العشاء واريد ان اصلي ركعه الوتر واحده فقط، واضح المساله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي. طيب انا صليت ركعه وجلست، فهمتم السؤال؟ ايش رايكم؟ تسقط، بس قال حتى يصلي ركعتين، الظاهر انها لا تسقط، لانه قال حتى يصلي، المساله فيها خلاف، حتى يصلي ركعتين، ففي هذه الحاله الوحيده يقوم ويصلي تحيه المسجد. ومن العلماء من قال مثل ما قال الشيخ أن هذا الغالب ركعتين فتسقط، لكن ظاهر الحديث أنها تسقط، لو صلى وتر ركعة واحدة يقوم يصلي ركعتين. انتهينا، استعدون الصلاة. شيخ السيارة تتحفظ الكافر نفس الشيء، لو إنسان في السيارة في السفر وأراد أن يتنفل يصلي إلى غير قبلة، يبدأ بالقبلة لكن ما يكون هو السائق، يدعم. تعديل النية هنا في السنة، تعديل تغيير النية، لا تعديل النية، يصلي تحية المسجد وكذلك تقصد دمج النية، يعني تدمج النية، ما تدمج النية، لأن تحية المسجد تسقط ما في تحية المسجد، فأنت في الحقيقة ما تصلي صلاتين، يعني ما تنوي نيتين، أنت إذا صليت سنة الفجر سقطت تحية المسجد، فهي سنة الفجر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم شيخ. شيخنا دمج النية في السنة، يعني السنة في الظهر. قال بعض العلماء بذلك، لكن الله أعلم، أنا ما أجزم بذلك. أنا فهمت يعني مثلا سنة الوضوء يخليها مع تحية المسجد أو مع سنة الفجر، الله أعلم. لا أنا أعطيك مثال يقوم به المصريين بالذات، ما هو؟ أنا لما أسلم أشوف المصلين، المشهد عندي واضح مسبوقين، إذا دخل، اسمحوا لي يا مصري أنا أحبهم ترى، إذا دخل واحد مصري من الباب يروح وين؟ حق المسبوق المسكين، لاحظوا هذه كثير، يعني يدور له واحد مسبوق ينزل فيه، وهذا المسبوق غالبا ما يفهم، هذا ليس من السنة، انتبهوا، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى المسبوق، إنما ورد الحديث أن الصحابة لما صلوا وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يصدق على هذا؟ هذا سنة، لكن يذهب يبحث عن المسبوق، فمرة من المرات أمام عيني هذا صلى المسبوق وهذا جاء جنبه سوى لك، اي والله بالصلاة يعني اشتبه رزق فيه، وبعضهم صلى وهو لم ينوي الإمامة، هذه نقطتنا، يعني هذا صلى الآن، هذا دخل الآن، هو نيت الآن جماعة، وهذا الشخص ما هو ناوي الإمامة، هل تبطل صلاة هذا الشخص؟ ما تبطل. ايش نعدها؟ منفرد مع انه قاعد يمشي معه في الركوع والسجود، لكن ما في امامه. خلاص شيخ يلا بياذن والله اعلم. السؤال الاخير، قصدي جمع السنه مع السنه، يعني مثلا شخص مثلا سنه العصر احب انه يجمع سنه العصر مع سنه المغرب، لا هذا لا، هذه سنه خاصه وهذه سنه خاصه، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.